حصريا على أنغامي. حبيبتي لدي شيء كثير أقوله، لدي شيء كثير. من أين يا غاليتي يبتدي؟ وكل ما فيك أمين أمين. لدي شيء كثير أقوله، لدي شيء كثير. من أين يا غاليتي يبتدي؟ وكل ما على أنغامي. دعي حكي.